إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو لقاء جديد مع سلسلة تحت عنوان صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي درسنا الأول حول هذه السلسلة سنجعل بإذن الله تبارك وتعالى لهذه السلسلة أبواب عديدة، لكن أول باب نتحدث عنه هو باب الإيمان، وأول موضوع نتحدث عنه هو موضوع الإيمان. تعالوا أحبتنا الكرام لنتعرف على وصايا النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي حديثنا عن الوصية الأولى فيما يخص باب الإيمان نتعرف على وصية تدل على الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في خلق الله يعني في مخلوقات الله، ولا تفكروا في الله يعني لا تشغل نفسك في أن تفكر في ذات الله نفسه تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع رحمه الله تعالى. سبحانه الله عز وجل، هل يطيق بشر أن يفكر في ذات الله؟ هل تطيق الذرة الهائمة التائهة الفانية المحدودة أن تحيط بحقيقة الأزل والأبد التي لا آخر لها ولا حدود؟ طبعا الجواب لا، لا وألف لا. وإن اهتدت، إن وصلت واتصلت بالله، فما حاجتها إلى التفكير في ذات الله وهي واصلة إلى حماه جل في علاه؟ وهل فرغ الإنسان من تدبير أسرار الكون وتدبر أسرار الكون والتفكر في أسرار الكون ليفكر في ذات الخالق لهذا الكون سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل وصل الإنسان في علمه إلى حقيقة أو حقيقة جوهرية واحدة من حقائق هذا الكون الفسيح المحيط بهذا الإنسان؟ أم إنه ما يزال الإنسان في محيط الظواهر لا يجرؤ على الدخول في الأعماق؟ أبسط قواعد المنطق أنك إذا عجزت عن الصغير فأنت أعجز عن الكبير. يعني إذا كنت أنت عجزت عن أن تدرك وجود الروح في جسدك، لو سألت أي إنسان مؤمن أو كافر وقلت له هل أنت حي أم ميت؟ سيقول لك طبعا أنا حي. فلو سألته سؤال وقلت له ما الفارق بينك وبين الميت؟ سيقول الروح. عدم وجود الروح في الجسد أصبح الإنسان ده حي والإنسان ده إيه؟ ميت. يبقى إذن دي حقيقة معترف بها المسلم والكافر، لا شك في هذا. طب السؤال بقى، شكل الروح اللي في جسمك دي إيه؟ لونها إيه؟ طعمها إيه؟ فأنهي مكان في الجسم؟ محدش يعرف. يعني انت على يقين ان في روح بتحركك، بتحرك هذا الجسم، لكن ما انتش عارف توصل لها. فاذا كنت انت عاجز عن ان انت تدرك ما في نفسك انت، هتدرك الله تبارك وتعالى؟ ده اللي عايزين نقوله. فابسط قواعد المنطق أنك إذا عجزت عن الصغير فأنت أعجز عن الكبير، وإذا عجزت أن تسير ميلا، تمشي ميلا، تتحرك ميلا من المسافات يعني، فتستهلك مئات الأميال فضلا عن الألوف والملايين. أنت عاجز أن أنت تمشي ميل، فإزاي تقدر تمشي آلاف وملايين الأميال؟ الكون أمام الإنسان واسع هائل عريض ضخم، فهل فرغ الإنسان من أمره وعرف الكون كله؟ علشان كده بدأ بقى يعرف مين هو أو شكله أو صفاته أو بمعنى أدق كنه خالق هذا الكون. هل وصل الإنسان إلى آخر أبعاد الكون؟ هل أحاط الإنسان به علما بل تصورا وخيالا؟ فلنسمع هنا كلام العلم الرسمي، فإنه وحده يبهر الخيال ويذهل الرؤوس. العلماء بيقولوا إيه؟ إن أقرب نجم إلينا، أقرب نجم من النجوم، أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية. ده أقرب نجم، يعني أن النور، الضوء يعني، سرعته 168 ألف ميل في الثانية. يعني الضوء يقطع مسافة 168 ألف ميل في الثانية الواحدة. طيب في الثانية الواحدة، الثانية الواحدة مسافة 168 ألف ميل. طب السؤال ده، دي الثانية الواحدة، طب الدقيقة فيها كم ثانية؟ 60. يبقى نضرب 186 ألف ميل في ايه؟ في 60، يطلع رقم. الرقم ده بقى، ده الدقيقة، الساعة فيها قد ايه؟ 60. يبقى الرقم اللي هيطلع اللي هو مجموع الدقيقة ده، مجموع الثواني عشان يكون دقيقة، نضربه في 60 دقيقة عشان يطلع لنا الساعة. لما يطلع الرقم ده، اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. يبقى نضربه في 24 ساعة. بعد كده نضربه في ايه بقى؟ في 7 ايام عشان يبقى اسبوع. بعد كده نضربه في 4 عشان يبقى شهر. بعد كده نضربه في 12 عشان يبقى سنة. بعد كده نضربه في 4 اللي هم 4 سنوات ضوئية. متخيل دي الارقام؟ دي بقى المسافة بالميل اللي بيقطعها الضوء، اللي هي سرعة الضوء. يبقى المسافة بقى بين اقرب نجم في الفضاء في الكون من الشمس بيننا وبينه 4 سنوات ضوئية، يبقى المسافة دي ايه؟ ايه ايه تاني؟ قالوا بالكيلومتر، لو سيارة يعني هتمشي بالكيلومتر. مش بالميل بقى، ده بالكيلومتر. تاخد وقت قد ايه؟ نص مليون سنة. يعني انت تركب عربية وتحط فيها بنزين وتمشي سايقها نص مليون سنة على ما توصل لفين؟ لأقرب نجم من المجموعة الشمسية عندنا. فالمقصود إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية، أي أن النور وسرعته 186 ألف ميل في الثانية، 186 ألف ميل في الثانية، يقطع المسافة من الشمس إلى أقرب نجم في نحو 4 سنوات، إنه على مسافة تبلغ نحوا من، يعني لو يعني عشان نحسبها كده بالميل، يبقى أقولها لك إزاي؟ هو المليون 6 صفار صح كده؟ لا ده احنا هنعمل بقى من الشمال 26 وبعدين بقى من اليمين 3 صفار وثلاث صفار وثلاث صفار وثلاث صفار 3 أصفار. يبقى معنى كده ايه؟ 12 صفر. دي مسافة الايه؟ 26 ها؟ الميل 6 كيلو. هو تقريبا 6 كيلو. انا بكلمك بقى على المسافة ما بيننا وما بين النجم ها؟ لما تكتب كده في الحساب لما تيجي تطلع الرقم ده هيطلع 26 وقبليها قد ايه؟ 12 صفر. دي مسافة الميل الكم ميل يعني اللي بين اقرب نجم والشمس. يعني مثلا لو مثلت الشمس بنقطة من حبر نقطة من حبر على ورقة بيضاء لتمثل أقرب نجم بنقطة أخرى تبعد عن النقطة الأولى بنحو 4 أميال. يعني اعمل نقطة مثلا على صفحة بيضاء نقطة بالحبر في زاوية من زوايا الصفحة الورقة البيضاء ابعد بقى تخيل انت ابعد مسافة لو ده لو مثلا يعني احنا بنقول كده مثلا هات 4 ميل ابعد مسافة 4 ميل او هات ورقة طولها 4 ميل او بلاش يا سيدي هات مقعد مثلا كرسي وضعه في نقطة في الارض وابعد مسافة 4 ميل 4 ميل عن هذا المكان وقف انت فين هناك هتشوف الكرسي. هي دي المسافة بين الشمس وأقرب نجم ليها بس دي مسافة تقريبية. ما قالش لم يحلف الله تبارك وتعالى ولم يقسم بالنجوم نفسها وإنما أقسم بمواقع النجوم. ما دي موضوع تاني لسه نتكلم عنه اللي هو لأن الكون باستمرار في اتساع. الكون باستمرار في اتساع مستمر. يعني لو انت رصدت نجم في مكان انت رصدته هو شفته انت ما شفتوش انت شفت الضوء بتاعه لما كان في المكان ده من كام سنة ضوئية مضت ولكن هو دلوقتي موجود في مكان تاني. يعني النجوم اللي احنا شايفينها يعني احنا في الارض دلوقتي لما نبص ننظر كده في السماء وتنظر تجد ان السماء مظلمة في الليل فتجد نجوم انت مش شايف النجوم انت شايف اضواء بعثتها النجوم لما كانت هذه النجوم في هذه الاماكن في هذه المواقع ثم اليوم هي ليست في هذا المكان اصلا. وقد يكون النجم نفسه انتهى ملوش وجود في الكون خلاص انفجر انتهى او انطفأ لكن لسه ضوءه مازال منبعث لسه مازال جاي لنا في الطريق. طيب اظن ده يعني يبدأ كده يفتح مخنا شوية خلينا نبدأ نستوعب ان صعب ان انت تستوعب او تفهم كنه الله تبارك وتعالى اذا كنت انت عاجز عن ايه عن اقرب نجم ليك. مثال تاني المجرة. المجرة قرص كبير ضخم عظيم وهي قرص مفرطح يشبه الرغيف وقطر القرص نحو من 100,000 سنة ضوئية. ده القطر القطر فقط والسنة الضوئية السنة مش الثانية السنة السنة الضوئية مسافة مقدارها 6 مليون ميل 6 مليون ميل. ارتفاع المجرة اللي هو القرص ده نحو 10 يعني حوالي 10 ذلك الحجم. يعني اذا احنا قلنا السنة الضوئية مسافة هي حوالي مسافة مقدارها 6 مليون ميل ده السنة. طيب وهي المجرة دي ايه؟ المجرة 100,000 سنة ضوئية، يبقى اضرب بقى 100,000 في ايه؟ في 6,000,000 ميل. ارتفاعها حوالي نحو عشر ذلك. ده ايه؟ المجرة اللي احنا عليها، اللي هي مجرة درب التبانة، مجرة الطريق اللبني اللي في المجموعة الشمسية اللي فيها الكوكب الأرضية. هناك أيضا مجرات أخرى كثيرة في الكون غير المجرة التي تتبعها مجموعاتنا الشمسية. هذه المجرات وهذه الأشياء التي في الكون التي أو المجرة عامة أو المجرات المختلفة التي تشبه مجراتنا التي نحن عليها، كمها وعددها كبير جدا. تقول 1,000,2,000، طبعا لا، إنها 100,000,000 من المجرات، 100,000,000 جزيرة في فضاء الكون الواسع وقد تزيد على ذلك، لأن كلما تقدم العلم اكتشف إن في مجرات أخرى كثيرة. فإحنا في الفضاء كجزر، المجرات في الفضاء كجزر موجودة في البحار والمحيطات. هذا بالنسبة للمحيط الخارجي، المحيط الخارجي للكون، وهو مظهر واحد يعجز عن حمله أو تخيله الخيال وتعجز عن تصوره العقول. فلننظر في الأرض وحدها، بلاش يا سيدي، بلاش خلينا في الفضاء، تعالى فين؟ في الأرض، نضيق الأمر شوي. فلننظر في الأرض وحدها، تلك الذرة الهائمة في الفضاء، ما بالنسبة للي احنا ذكرناها هي ايه؟ ذرة وأقل من كده كمان، هي هباءة منثورة في محيط الكون لا تمسكها إلا القدرة القادرة الخالقة المبدعة. كم جبلا بهذه الأرض؟ ده السؤال بقى. وكم نهرا وكم بحرا وكم محيطا وكم بحيرة؟ كم كهفا في هذه الجبال؟ وكم حفرة في هذه الأراضي؟ كم نقطة من المطر تهبط إليها؟ وكم ذرة من البخار تصعد منها آناء الليل وأطراف النهار؟ وكم بها من أنواع الحياة، الحياة النباتية والحياة الحيوانية والحياة الإنسانية؟ كم ألفا من صنوف النبات على وجه الأرض؟ وأي دقائق تفرق بين نبات ونبات؟ الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات يقول في محكم الآيات: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يسقى كل ده يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تنزل نقطة مية، هي كلها مية واحدة خلاص، تنزل نقطة المية. الآيات في سورة الرعد الآية الرابعة: يسقى بماء واحد. فإذا كان ماء واحد ينزل، فنجد نبات الحنظل مر، نجد نبات الحنظل ايه؟ مر، ونجد مثلا الشهد، ونجد العنب، ونجد التفاح، ونجد الموز، الطلح، ايه ده؟ طب ما كل ده كان بمية واحدة، كل ده بمية واحدة وتربة واحدة. يعني سبحان الله، لسه كنت في اسماعيلية يوم الجمعة قبل السابقة، كنت بخطب الجمعة هناك، فشفت قطعة أرض بيروها بمية، المية هناك ملحة. قطعة الأرض دي فيها إيه بقى؟ نفس قطعة الأرض، هي هي وبنفس المية، شجر زيتون خلاص كده، وانواع بقى مختلفه، يعني دي شجره زيتون كلاماتا، ودي زيتون اسباني، ودي زيتون، فاهم ازاي؟ في نفس الارض. وشجره جوافه، دوق بقى الزيتون ودوق الجوافه. انت الزيتون ما تقدرش تتذوقه وهو من على الشجر، مر، فعشان كده لازم تحطه في ميه، وبعد كده تحط له خل، وتحط له طبقه زيت علشان ما يعفنش، ولازم تغير له الميه باستمرار عشان يخف ايه الملوحه والمراره اللي فيه. الجوافه بقى تقطعها من على الشجره تاكلها وانت واقف، الزيتون لا ما تقدرش، والاثنين في ارض واحده وبميه واحده. طيب اللي عمل كل ده مين؟ الله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى يقول: وفي الارض قطع متجاورات. قطعه ارض مع قطعه ارض، الاثنين متجاورات. وجنات من اعناب، ادي العنب اهو، وزرع ونخيل، يبقى اصناف من مزروعات، والنخل كمان، وخلي بالك النخل تاكل التمر سكر. صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ده طعمه حلو، ده طعمه مر، ده طعمه مالح، ده طعمه مسكر. اخي تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات، وازهار كالذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. يبقى اذن الذي قدر على فعل هذا كله هو الله تبارك وتعالى، وانت عقلك يعجز عن تصور هذا، فكيف تتصور الله نفسه؟ ما تحاولش، مش هتوصل. وكم ألفا من صنوف الحيوان والطير والحشرات في السهول والفيافي والقفار والوديان والغابات، وكم من ملايين البشر من مختلف الألوان واللغات والعقائد والأفكار، بل النبات الواحد والحيوان الواحد والإنسان الواحد كم فيه من معجزات الخلق. الزهرة الواحدة البديعة التناسق، الزهرة الواحدة البديعة التناسق المعجزة التكوين، هل يفرغ الإنسان أو ينتهي من تأملها؟ إن أمهر المصورين وأقدر الرسامين لا يعجز عن الإحاطة بالرسم الذي تمثله زهرة واحدة من تلك الزهور، فإن فيها من تعدد الألوان وتدرجها وتناسقها، وما فيها من جاذبية للعين والحس، زائدا كله عن عنصر الضرورة الذي يستلزم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث ولا زيادة، إن هذا كله لآية تبهر النفوس. الزهرة الواحدة نفسها تلاقي فيها القرابل والمتاع والنسك والمياسم، وفي زهرات بتكون زي تيت التلقيح، يعني في اعضاء التذكير واعضاء التانيث، وفي زهرات بتكون تلقيحها من خلال الهواء زي القمح، عشان كده بتلاقي نباتات شوكيه عشان تلتقط حبوب اللقاح اللي طايره في الهواء، وفي منها نباتات بتكون تلقيحيه بالحشرات، مثلا يجي النحل فيحمل حبوب اللقاح وغيرها وينقلها من ميسم زهره لموتك ومتاع وقرابل زهره اخرى. فهذا كله فيه آية تبهر النفوس، بل آيات. والتخصص الذي يميز عضوا من عضو في كيان النبات، التخصص يعني الجذر، الساق، الأوراق، الزهور، كلها من حبة واحدة تبدو للعين شيئا واحدا لا تخصص فيه ولا يوجد فيه أي تخصص ولا تميز. هي حبة واحدة ترمت في الأرض ثم صارت جذر، ساق، أوراق، أفرع، ثمار، نباتات. عملية التمثيل الضوئي كذلك التي تحول طاقة الشمس إلى مادة اللي هي عن طريق الكلوروفيل اللي موجود في أوراق النبات اللي هو بيسموه اليخدور. طيب بلاش دي كمان، توزع النبات على سطح الأرض بحسب توزيع الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة، بل بحسب توزيع النور والظلام. في نباتات تعمل عملية البناء الضوئي وهي محتاجة لابد للضوء، وفي نباتات تستطيع ان هي تعيش في الظلام. يعني مثلا في صبار هما بيسموه الصبار الاسرائيلي، ده صبار بيطلع وردة شكلها جميل صغير كده، ده ممكن الانسان بيربيه في البيت مش محتاج الشمس. فقد اثبت العلم ان اختلاف الليل والنهار بمعنى انتظام دورتهما التي يختلف احدهما عن الاخر، وبمعنى اختلاف طولهما كذلك، ما في الصيف طول النهار يختلف عن طول نهار الشتاء، وطول الليل في الشتاء يختلف عن طول الليل في الصيف. فهذا التنوع هو الذي يوزع النبات على ظهر الارض، فلكل نبات زهره، والزهره تتكون من فتره الاظلام لا في فترة النهار، وكل زهرة تحتاج إلى فترة معينة من الظلام حتى تطلع، ومن ثم تتوزع أنواع النبات على أطوال الليل والنهار بحسب حاجة كل زهرة إلى الظلام. وإذا أخذت نباتا يحتاج إلى ظلمة، الظلمة دي تكون مثلا مدتها 12 ساعة لكي يزهر يخرج الزهور، وزرعته في مكان، هذا المكان ليله لا يزيد عن 10 ساعات، فإنه قد ينبت ينمو نبات لكنه لا يزهر، ومن ثم لا يصل النبات إلى الإثمار، لأن الثمرة بتيجي منين؟ من الزهرة. سبحان الله، يعني الكرة الأرضية بتدور عكس اتجاه عقارب الساعة حوالين نفسها عشان يتولد بذلك الليل والنهار، وبتدور حوالين الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة عشان تتولد فصول السنة الأربعة وتتولد السنة كاملة اللي هي 360 يوم تقريبا، على حسب بقى سنة كبيسة ولا سنة بسيطة. المقصود الأرض بتميل عن محورها بحوالي 27 درجة أثناء دورانها حوالين نفسها وأثناء دورانها حوالين الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة، فده بيولد فصول السنة الأربعة، صيف وربيع وشتاء وخريف. لما الأرض تبقى مائلة عن محورها الأصلي بزاوية 27 درجة تقريبا، معنى كده أن في نص من الكرة الأرضية هيبقى مواجه للشمس ونص مش مواجه للشمس. بس هل النصفين متساويين بالشكل ده لما تبقى الأرض مائلة؟ الجواب طبعا لا. إذن أصبح أن في نصف على الحقيقة مش نصف، أو أصبح أن الجزء المواجه للشمس مثلا 3/4 والربع هو فين؟ أو التلتين مواجه للشمس عشان يبقى دقيقين شوية، وتلت فين؟ بعيد عن الشمس، لما تدور هيتعكس. يبقى في فصول السنة الأربعة في فصل بيكون طول الليل فيه أطول زي الشتاء، وفي فصل بيكون طول الليل فيه أقصر زي الصيف، وفي فصل بيحتاج لجو معتدل زي الربيع، وفي واحد تاني فصل آخر ما بيبقاش الجو يعني يكاد يكون بارد اللي هو فصل الخريف. الفصول دي واختلاف وقت اليوم وطول الليل وطول النهار يؤثر على النباتات اللي بيظهر في هذه المناطق وهذه الأماكن، وده بيأثر على خروج الزهور، وهذه الزهور بتؤثر على خروج الايه؟ الثمار. يبقى كل منطقة وكل مكان فيه ثمرة تختلف عن الآخر. الحيوان الواحد كان فيه من موافقات عجيبة ومعجزات، والحواس وحدها معجزة، الحواس فقط، التذوق واللمس والسمع والشم والرؤية، دي لوحدها ايه؟ معجزة. والجلد والشعر معجزة، والأنياب والأظافر معجزة، جهاز الهضم والتنفس والإنسان كله معجزة. كل عضو مخصص لوظيفة، وهي كلها في الأصل، في الأصل بويضة واحدة أو حيوان منوي واحد في رأي العين، في رؤية العين، لكن هو في الحقيقة طبعا مش حيوان منوي واحد، وإنما القطرة من المني الواحد فيها إيه؟ ملايين من الحيوانات المنوية. فالمقصود لو رأينا هذا بالعين المجردة فإنما هي إيه؟ قطرة واحدة. كل الإنسان ده بهذه العظمة في الخلق، وهذه الأجهزة المتخصصة، وهذه الأعضاء المبهرة، من نقطة واحدة، من بويضة واحدة، سبحان الله. طب بلاش دي، خلي بالك إن الإنسان في قمة الحياة على سطح الأرض وسيد المخلوقات فيها، فكم من معجزة في خلق الإنسان نفسه. أنا بقول سبحان الله، ودي برضو ودي معجزة تانية، لأن كتير من الناس يقول إيه يا أو أنا عن نفسي، وأنا في مرحلة الإعدادي على ما أذكر أو الثانوي، كنت بقول إيه والله أنا كان نفسي أشوف كل حاجة، يعني أشوف الكواكب من غير تلسكوبات يعني، والنجوم والأقمار، وأشوف الجن، وأشوف الملائكة، وأشوف الحاجات اللي أنا ما بشوفهاش أصلا، اللي الإنسان يعجز عن إنه يراه، وأسمع اللي أنا ما بسمعوش، أسمع كلام النمل لبعضه، كلام الحشرات والطيور، كلام الجن مع بعضه، فاهم؟ وهكذا. لكن لما فكرت في الأمر قلت سبحان الله، أهي دي نعمة. ليه بقى؟ لأن من رحمة ربنا انك انت ما تسمعش كل حاجة، لانك لو سمعت كل حاجة مش هتسمع اي حاجة، ولو شفت كل حاجة مش هتشوف اي حاجة. هتقول ايه ازاي اشوف كل حاجة وابقى كده ما بشوفش اي حاجة؟ ده انت بتكلم على السمع، لا انا هكلمك على الشوف، مثلا الرؤية، الرؤية لو انا بشوف كل حاجة ارى كل شيء مش هشوف ولا شيء. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عشان اشوفك، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلني قادر على رؤية الجسيمات والذرات المكونة للهواء، فأصبح الهواء بالنسبة لي إيه؟ وسط غير مرئي، فأصبح شفاف كالزجاج، فأستطيع أن أنا أراك من خلال إيه؟ الهواء ده. إنما لو أنا بشوف بقى كل شيء، وبشوف الذرات الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والهيليوم وثاني أكسيد الكربون اللي كل دي مكونة ذرات الهواء، لو أنا شفت ده يبقى مش هشوفك، ما أنا هشوف الذرات يبقى مش شايف حد. فهمت قصدي؟ فلو شفت كل حاجة مش هشوف أي حاجة، ولو سمعت كل حاجة مش هسمع حاجة. ليه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل الأذن، أذن الإنسان، إن هي مخلوقة يعني بتنظيم معين بحكمة، إن إحنا كبشر لا نستطيع أن نسمع الأصوات إلا إذا تراوح تردد الأصوات ما بين 20,000 زبزبة على الثانية و20 زبزبة على الثانية. لو زادت الزبزبات أكتر من 20,000 زبزبة على الثانية الإنسان ما يسمعهاش، ولو قلت عن 20 زبزبة على الثانية الإنسان ما يسمعهاش، لكن الإنسان بيسمع بس ترددات صوتية تنحصر ما بين المساحة دي، 20 زبزبة على الثانية لعشرين ايه؟ 1000 زبزبة على الثانية، اللي هي الايه؟ اللي هي الهرتز. فلو انا بسمع الاقل من كده يبقى هسمع صوت النمل وصوت النحل وصوت النباتات وصوت كل المخلوقات، بل اعضائي انا نفسها هسمع كل عضو من هذه الاعضاء وهي بتسبح لله، يبقى مش هعرف اسمع حاجة ولا ركز في حاجة. ربنا قال كده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حاجة بتسبح، بس المشكلة أن أنتوا إيه؟ أنتوا اللي مش فاهمين، أنتوا اللي مش سامعين. طيب بلاش ده، دعك من الخواص الحيوانية كلها. وإن كان في كل منها ما يحير العقل ويذهل الفكر. وأديك مثلا مثال، يعني أنت لما تيجي ترى مثلا طعام أنت تشتهيه، خلاص كده بلاش تشتهي، طعام وضع أمامك طعام، الطعام ده له لون وشكل ورائح وله ملمس، صح كده؟ لو أنا شفته أول بس ما أنظر لي للطعام، شكله وتنظيم الطعام ده نفسه يدي إشارة، العين بترى فتتعكس الصورة في العين فتدي الإشارة للمخ، المخ يعمل إيه؟ يبدأ يترجم، هو إيه ده اللي قدامي؟ ده مثلا جاتو ولا فاكهة ولا طعام مثلا رز مثلا ولا ده إيه؟ فيصنفه في الجدول اللي عنده، فتقوم يدي لك العقل يدي لك إشارة إن ده نوع طعام اسمه كذا، متسجل عنده في البيانات ها؟ إن الطعام ده اسمه كذا، فخلاص أول ما يتسجل عندك في البيانات في العقل إن الطعام ده اسمه كذا، كل طعام متسجل كأن في جدول متسجل معاه بعض الأمور التانية ملحقات به من طعم وريحة وملمس، فإن ده طعمه حلو أو مر أو مالح أو كذا، ملمسه ناشف أو طري أو جاف ولا يابس ولا إيه، صح كده؟ فبتبدأ أنت تتخيل نفسك الطعام نفسه قبل ما تلمسه، صح ولا لأ؟ وقبل ما تشم ريحته، خلاص بقى عندك معلومة أصلا مسبقة من قبل كده، فبتتوجه ليه؟ تقوم العين تدي إشارة للمخ، يوم المخ يدي إشارة، أنا هختصر باختصار شديد قوي، يدي إشارة للمعدة، المعدة تعمل إيه؟ الأول يدي إشارة للغدد اللعابية في الفم، يوم الغدد اللعابية في الفم اللي هو زي ما بنسميها بالبلدي ريقك يجري على الأكل، ها؟ فتبدأ بقى أنت تبلع ريقك، لما تبلع بيدي تنبيهات للمعدة استعدي في طعام جاي، فتقوم تعمل ايه؟ تفرز حمض ال HCL اللي هو الهيدروكليك المعوي اللي هو بيقوي، وده حمض قوي جدا، يعني لو لولا جدار المعدة انه قوي ده ممكن من شدته ياكل المعدة نفسها، تخيل؟ وده بيتم افرازه عن طريق غدد في جدران المعدة. المقصود ده مهمته يعمل ايه؟ بيفرز جزء بسيط الاول قبل الاكل ما يدخل المعدة عشان يقتل الميكروبات اللي موجودة في المعدة، وبعد كده يبدأ يجي الأكل، فالمريء يبدأ يستعد عن طريق الحركة الدودية عشان يبتلع الأكل ويدخل الأكل فين؟ للمعدة. طيب ما لو المعدة الأكل بيدخل لها مباشرة كده، ما ممكن برضو يرجع من المعدة، عشان كده بيحصل ارتجاع مريئي أو ارتجاع من المعدة وتحصل حموضة وحاجات زي كده. لا، المعدة فيها فتحة من المريء للمعدة بتغلق بعد الطعام ما يدخل المعدة علشان ما يحصلش ايه؟ ان العصارة تخرج للمريء، او ان لان المريء هنا قلوي والمعدة حمضية، فيدخل الاكل يتم قتل الميكروبات ويتم طحنه طبعا في الضروس والاسنان تقطع والانياب تمزق، وبعدين يبتلع اللسان، وبعدين يجي خلي بالك قبل ما يجي يبتلع الطعام في لسان المزمار في الاخر، ها؟ بتفصل ما بين القصبة الهوائية وما بين المريء. طيب دي انت بتحركها اراديا؟ ابدا. طب دي لما انت تيجي تاكل الاكل، عارف لو اللسان المزمار اللي في الاخر ده مش موجود الاكل ممكن ينزل في القصبة الهوائية تختنق تموت، فده بيعمل ايه؟ زي بوابة، يجعل الطعام ينزل عند المريء ويجعل الهواء ينزل عند مين؟ عند القصبة الهوائية. طيب نزل الطعام خلاص وصل المعدة، تبدأ بقى المعدة في إفراز الحمض وتبدأ ان هي عملية انقباضات وانبساطات وطحن الطعام، وبعد كده يبدأ هضمه وبعدين يمشي في الأمعاء، بس قبل ما يوصل الأمعاء بيحصل ايه بقى؟ بيعدي على الكبد علشان لو في مثلا سموم ولا حاجة يبدأ يصفها منه السموم، ولو في مواد أخرى ومواد مثلا أو أشياء فيها مياه تبدأ تتحول على مين؟ على المثانة عن طريق الحالب، وتبدأ بعد كده تخرج دي بول بعد ما تخش على الكلية وتدخل على الكلية وتم تصفيتها بالنفرونات واستخراج المادة البولينة واليوريا والأملاح وغيرها والسموم ويخرج برا الجسم، وبعدين بقيت تفل الطعام بقى يبدأ يخرج براز، وجسمك ياخد بقى من خلال الشعيرات الدموية الملتفة حوالين المعدة وحوالين الأمعاء تبدأ تاخد بقى العناصر الغذائية من كربوهيدرات ونشويات وبروتينات وفيتامينات، ويبدأ بقى عن طريق الدورة الدموية تمشي في خلايا الجسم علشان تبدأ تغذي خلايا الجسم، فالسكريات تروح للعضلات والعضلات تبدأ تتحرك عن طريق انها تحرق طاقة. ده كل ده ايه؟ ده كل ده في داخلك وانت مش حاسس بيه. طيب دعك من هذا كله، ودعك من الامور الحيوانية، لان خلي بالك هو العلماء بيصنفوا الانسان على انه هو حيوان ناطق، ما بيصنفوه كده ايه؟ ما انا بقول هما خلاص بيصنفوا الانسان على انه حيوان، يعني مش من تصنيف النباتات، يعني مش من تصنيف الجمادات، انما هو ايه؟ هما بيصنفوه من تصنيف الحيوانات، يعني اكل شارب، يعني يفعل اشياء لا يفعلها النبات، هما يقصدوا كده يعني. فالمقصود دعك من هذا كله، وإن كان في كل منها كما ذكرنا ما يحير العقل ويذهل الفكر من شدة الدقة وعجيب التناسق وعظمة القدرة التي تهيئ لكل خلق ما يصلح له هذا المخلوق وما يعينه على أداء وظيفته، دعك من أن هذه الخصائص التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، أو أن هذه الخصائص قد ارتفعت في الإنسان وصارت أروع وأعجب وأدق وأكمل في الإنسان عنها من الحيوان. يعني مثلا في حركة، والقرد بيتحرك برضو والإنسان بيتحرك والحيوانات كلها بتتحرك، بس دول بيتحركوا على أربع. هتقول لي طب ما القرد بيتحرك على اتنين زي الإنسان، أقول لك بس في فرق بقى هنا، في استقامة ها بالنسبة للعمود الفقري للإنسان عن مين؟ عن القرد، والقرد ما يقدرش يمشي مسافة كبيرة بهذا الشكل، انت فاهم قصدي؟ فاللي عايز اقوله ان هذه كلها اشترك فيها الانسان، هذه الحواس اشترك فيها الانسان مع مين؟ مع الحيوان، لكنها في الانسان بقت معجزة اكبر واعلى واعظم، بقت فيها مرحلة ايه؟ ارتقاء. بس انا مش معنى لما اجي بقى اقول ارتقاء يوم واحد يقول لك يبقى نظرية داروين، انا مش تبع نظرية داروين خالص، لا انا بتكلم هنا ارتقاء يعني ايه؟ يعني مقارنة بالايه؟ بالكائنات الاخرى، مش معناه ان هو تطور من هذه الكائنات، لان داروين عالم يهودي، فهو لما اتكلم عن نظرية التطور وقال ان الانسان تطور من قرد، ما هي انا يعني قرأت في كثير من الامور عن داروين، كثير من الكتب قالت ان هو يهودي، ايا كان يهودي نصراني ها الكفر من لوحده. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ هو في النهاية اذا كان يهودي فبنقول له ليك حق ان انت تطلع النظرية دي، لانك بتتكلم عن نفسك وعن اجدادك، ان انتوا اصلا كنتوا ايه؟ مسختوا قردة وخنازير، فده موضوع كنتوا، لكن احنا بعيدين عن هذا الامر والحمد لله. فالمقصود برضو هقول لك دعك من هذا، دعك من ان هذه الخصائص التي يشترك فيها الانسان مع الحيوان قد ارتفعت في الانسان وصارت اروع واعجب وادق واكمل، وانظر في خصائصه التي تفرد الإنسان هو بها وتميز بها على كل الخلق، انظر إلى عقله وانظر إلى روحه، أي إعجاز؟ ما العقل؟ كيف يفكر؟ كيف يصل إلى الحقائق؟ كيف يرتب بعضها على بعض ويستنبط بعضها من بعض؟ يستنبط بعضها من بعض. وما هو التفكير؟ كهرباء أم مادة أخرى أم طاقة؟ ما الروح؟ وصدق الله عز وجل إذ يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني مهما تحاول برضو مش هتوصل للروح. أخي معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته أمر فطري ضروري يحسه الإنسان في نفسه وتنادي بها فطرته. قال الله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذه المعرفة الضرورية هبة من الله تبارك وتعالى رب البرية لعباده. ففي الحديث القدسي الملك الرب العلي يقول كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني ربنا خلق الخلق كلهم إيه؟ مسلمين. يعني إيه حنفاء؟ جمع حنيف. يعني إيه حنيف؟ إبراهيم عليه السلام كان حنيفا. يعني إيه حنيف؟ يقال فلان في رجله حنف، يعني رجله معوجة، رجله مائلة، خلاص كده. فلما يكون إنسان في رجله حنف، لما يمشي هيمشي بخط مستقيم ولا هيمشي على جانب من هذه الجوانب اللي هو الجانب اللي فيه الحنف، الجانب اللي فيه الاعوجاج في رجليه؟ مش هيمشي عمره في خط مستقيم، يبقى هينتجه ناحية ويترك ناحية أخرى. سيدنا إبراهيم حنيف. يعني إيه حنيف؟ يعني مال عن طريق الشرك واتجه إلى طريق التوحيد. هو ده معنى إيه؟ حنيف. يعني ترك الطريق اللي كان فيه أبوه آزر وقومه ودخل في طريق إيه؟ الله جل في علاه. هو ده معنى إيه؟ حنيف. وانا عارف ان في خلاف بين العلماء في ان هل فعلا آزر ابو ابراهيم ولا عمه، لان كلمة الاب تطلق كذلك على العم، لكن الكلام ده انا كنت اتكلمت عنه تفصيلا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، ودي كنا قلناها هنا في المسجد ده، وهي موجودة على الانترنت لما كنا اتكلمنا عن قصة ابراهيم الخليل عليه السلام. فاللي عاوز يرجع لها ممكن يرجع لها على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتحي عماد الشبراوي، ستجد الأدلة والحديث في صحيح البخاري. بس هي كده، ما هو بقى الحديث هو اللي فصل الأمر، اللي هو إيه؟ يلقى إبراهيم آباه آزر فيمسخ الله تبارك وتعالى على هيئة سيخ ملطخ فيقول يا رب. الحديث بقى في صحيح البخاري. المقصود اللي عايز أقوله إيه؟ أذكر تقريبا أن هذا الحديث نعم أنا متأكد أنه في صحيح البخاري، لكن هو حصل لبسة عندي، هل هو في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري أم لا؟ المقصود يبقى إذن اللي عاوز أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم على ملة التوحيد، كل عبادي على ملة الإيه؟ التوحيد. لكن السبب اللي خلاهم مختلفين كده جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني هم الأصل مولودين على الايه؟ على الدين، على التوحيد، على الإسلام. فاللي قطع شيطانه واللي قطع هواه واللي قطع العادات والتقاليد واللي أباه وداه أو نصرانه أو جعلانه مجوسيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يعني يجعلونه يهوديا، أو ينصرانه يعني يجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه يعني يجعلونه مجوسيا عابدا للنار. يبقى إذن الأصل الإنسان بيولد موحد، لكن البيئة المحيطة به اللي تؤثر عليه وتجعله ينتقل عن هذه الديانة وعن هذا الأصل. وكان بعض السلف يقول عرفت، لما يقال له أنت عرفت ربنا إزاي؟ كيف عرفت الله؟ فكان يجاوب يقول لي بقى عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فالمقصود قيل لأحد السلف كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول انا وصلت لله لما الله جل في علاه هو اللي اداني الفرصة ان انا اوصله، ولولا ان ربنا سمح لي ان انا اوصله عمري ما كنت اوصله بنفسي. اظن دي بقى فيها رد واضح جدا على اللي بيقولوا ده ربنا عرفوه بالعقل، فبنقول لهم لا ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع بالنقل وليس بالعقل. ايه الدليل على كده؟ مين اعقل واحد في الدنيا؟ من يوم ربنا خلق الكون ليوم ربنا يقبض الكون، ها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ربنا قال ايه للنبي؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أنت رغم العقل اللي أنت فيه ده يا محمد برضو ما قدرتش توصل لي، إلا لما بعت لك مين وأرسلت لك مين؟ جبريل. ولولا نزول جبريل ليك ما كنتش أنت توصل لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمعرفة كلية. ايه هي؟ ان الكون ده له اله. استحالة يكون كده من غير صانع، من غير خالق. بس مين هو بقى؟ هي دي المشكلة. هنا العقل لا يقود الانسان الى الله، انما بقى ممكن يقوده لاي حاجة تانية. يعني هم المشركين في مكة قالوا ايه؟ الكون ده له اله. مين هو بقى؟ عقلهم قادهم لهبل. خلاص، المجوس قالوا كن لي اله. مين هو؟ عقلهم قادهم لمين؟ للنار. الرومان لي اله. مين بقى عقلهم قادهم للاصنام بقى وغيرها، اللي هي بقى افروديت والاصنام بتاعتهم وغيرها دي، وسموها بقى اله الجمال واله الحب واله السماء واله المطر واله معرفش ايه، وقسموها الهه. في الهند تجد استاذ دكتور جامعي معاه ماجستير ودكتوراه ومحاضر ويسجد للبقره. ليه؟ هو خلاص هو قال ان الكون ده له اله، بس عقله وصله ان هو مين؟ البقره. يعني حتى المهاتما غاندي كان يقول ايه؟ البقره احسن من امي، امه يعني. طب ليه؟ يقول لك امي رضعتني وادتني لبن عند سن معين فطمتني وحرمتني منه، انما البقره فضلت تديني اللبن طول عمري. شفت انت الموضوع؟ فده ابن بقره، نسأل الله العافية والسلام. المقصود دل ذلك على أن هذه المعرفة لا تنشأ بالتفكر والتأمل وإنما تزداد بذلك. تزداد بذلك، تزداد يعني بالتأمل والمعرفة. قيل لابن عباس بما عرفت ربك؟ فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس. اللي يطلب دينه بالقياس تقيسها ازاي وتجيبها ازاي هيفضل طول عمره في التباس من امره. ما هو اول واحد حب يستعمل القضية دي مين؟ ابليس. قضية القياس، ربنا بيقول له اسجد لآدم، فبدأ يقيس بقى الموضوع. لا، اسجد له ايه؟ ده انا احسن منه، انا خير منه. ايه الدليل؟ القياس اهو بقى. هو مخلوق من طين وانا مخلوق من نار، وبالقياس النار اقوى من الطين، النار تحرق الطين، النار. يبقى مين احسن؟ يبقى مين اول واحد استعمل القياس؟ فوقع في التباس. القياس بتاعه فاسد. نعم، ما انا الكلام ده اتكلمت عنه تفصيلا وانا بتكلم على قصة ادم عليه السلام. ليه؟ لان الاصل في ورحمه الله شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة في كتابه اضواء البيان كان ذكر هذا المعنى كذلك. لو جينا نقيس الكلام ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان النار الاصل فيها الحركة والطيش والخفة، الطين الاصل فيه الاستقرار والسكينة والثبات. يبقى مين اللي خير؟ الطين. طيب الاصل في النار الاهلاك والاحراق والتدمير، الاصل في الطين الانماء بينمو فيه النبات، صح؟ بتبني عليه البيوتات، بتعيش عليه المخلوقات. فقياس ايه؟ عشان كده عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فده فقه. فقال ايه؟ من طلب دينه بالقياس لم يزل ظهره في التباس، خارجا عن المنهاج، ضاعنا عن الاعوجاج. عرفته بما عرف به نفسه. يعني انا عرفت ربنا باللي ربنا اتكلم عن نفسه بيه وعرفنا احنا بيه، مش انا بمزاجي. عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه رضي الله عنه وارضاه. وهذه الفطرة عند كثير من المفسرين هي الميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى بربوبيته على بني ادم قبل ان يوجدوا وهم في عالم الذر في أصلاب الآباء وفي أرحام الأمهات، كما جاء ذكر ذلك في سورة الأعراف الآية 172 والآية 173. قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عشان ما تجيش تقول والله ما كناش نعرف يا رب، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ طب احنا من نزام هو صح؟ ما. طب احنا طلعنا لقيناهم كده، فاحنا من نزام بمشينا على اللي هم مشوا عليه. فربنا قال لهم لا، عشان ما تجوش بقى يبقى عندكم الحجة دي. فمسح الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في مصداق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح الله تبارك وتعالى على ظهر آدم عليه السلام، فأخرج منه ذريته إلى قيام الساعة. وقفوا كده قدام ربنا وأشهدهم على أنفسهم، أنا ربكم ولا لأ؟ قالوا له أيوة يا رب. قال لهم عشان ما تجوش يوم القيامة لما حاسبكم وتعصوني وتخالفوا أوامري وتخالفوا الرسل اللي هرسلهم ليكم، تقوم واحد فيكم يحتج يقول لي والله طلعت لقيت ابويا وامي نصارى فبقيت نصراني، ولا طلعت لقيت ابويا وامي يهود فبقيت يهودي. لا، الدين مش بالوراثه. وكذلك النقطه دي برضو عايز اقولها للمسلم، الدين مش بالوراثه. انت مش عشان طلعت مسلم بخلاص تكتفي على كده، لا، لازم تبحث في دينك وتعرف دينك نفسه. دي نقطه. يبقى عشان ما تجوش تحتجوا يوم القيامة بان انتوا ورثتوا الدين، او عشان ما تجوش تقولوا اصل والله ما نعرفش. اخي الحبيب، يا ريت نتأمل الكلمات دي كويس قوي، بس بعد ما تصلوا على الرسول. لله في الآفاق آيات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن تراه فهو يراك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. أخي، هل وصلت الفلسفة في جميع أطوارها وجميع محاولاتها إلى حقيقة واحدة مستقرة تكشف للناس عن المجهول، أم باءت كلها بالفشل الجازم والعجز المحتوم؟ وهل هذه التخبطات التي كتبها الفلاسفة في شأن الله حقيقة بأن ينظر إليها عاقل ويوليها شأنا من اهتمامه. لأن كثير من الفلاسفة يعني مثلا يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود، يعني حتى كمان عايزك تحمل إيه الشك في الله نفسه. وفيما هذا العناء كله؟ احنا تعبين نفسنا ليه؟ ما وراء النطح في الصخرة التي تحطم الرؤوس؟ تنطح دماغك في صخرة، الصخرة مش هتتحطم، رأسك انت اللي ايه؟ هي التي ستحطم. أيريد الإنسان أن يصل إلى الله سبحانه جل في علاه؟ فما له لا يصل من الطريق المعبد المفتوح؟ تعرف يعني ايه معبد؟ يعني ايه عبد؟ ليه الانسان سمي عبد؟ يقال طريق معبد يعني طريق ممهد، يعني طريق وطئته الاقدام، يعني طريق مزلل، يعني طريق مستوي، يعني طريق صالح ان يسير فيه الايه؟ الناس. طيب السؤال بقى، انت عمال تخبط دماغك في الحيطان وفي في الحجاره وعايز توصل لحقيقه ربنا، ايه هو؟ كيف هو؟ طب ما تدخل من الطريق السهل، طريق المعبد المفتوح. أحبتنا الكرام، الإنسان العاقل هو الذي يسلك الطريق المعبد المفتوح. ليس ذلك الإنسان الذي يلف ويدور ويعود كالمخوت زي ما بنقول كده بالبلدي، الذي ركبه الخبال يريد أن يصل إلى الله. أما يحس في أعماق نفسه السبيل؟ أما يترك العنان للفطرة وهي تصل به إلى هذا الدليل؟ أما يدع روحه تحلق وحدها عارفة طريقها إلى النور الذي قبصت منه وهي كائنة في علم الله منذ الأزل والآباد؟ الطريق هو الإيمان فقط. الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى هو طريق الإيمان، والفطرة تعرف جيدا هذا الطريق. لكن اعمل ايه؟ اترك الفطرة تسير ولا تقيدها ولا تسيرها أنت في اتجاه آخر أو طريق آخر. وما يحتاج الإنسان إلا أن يدع فطرته على سجيتها، لا يكبلها بقيود مصطنعة من فلسفة منحرفة أو علم من العلوم، ولا يغشيها بركام الشهوات الغليظة والنزوات الهابطة التي تحجب شفافية هذه الفطرة وتمنع عنها النور. وهي وحدها الفطرة بإذن الله ستهديه إلى الله جل في علاه. ولله در ابن عطاء الله السكندري حين قال، وأرجو أن تتأمل هذه الكلمات الرائعة: إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ والله أنا مش هينفع أن أنا أشرح الكلام، يعني هو الكلام إيه؟ نعم، عليكم السلام. حضرتك الأذان ركع الأول الركعتين اللي هم بعد الأذان دول سنة ولا واجب؟ دول سنة. من هقول لحضرتك اهو، جميل، الركعتين طب انت كده حضرتك جاوبت، طب بتسأل ليه؟ انت كده حضرتك جاوبت، يبقى ما كانش في داعي انك تسالني بقى. مش انت حضرتك دلوقتي بتقول ان كان الاصلح ان احنا نأجل الدرس لبعد ما نصلي ركعتين عشان الاذان. طب سألتني ليه؟ ما انت عارف الاجابه، بس سألتني ليه؟ طيب طيب طيب اجاوب انا بقى ولا نكتفي بالاجابه اللي حضرتك قلتها؟ طيب صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الركعتين اللي حضرتك تصليهم بعد الاذان دول سنه ولا واجب؟ سنه. حلو قوي، سنه. طلب العلم واجب ولا سنه؟ طلب العلم فرض ولا سنه؟ لا واجب، فرض. يبقى لما يتعارض سنه مع فرض نعمل ايه؟ نقدم الفرض على السنه. وصلت؟ ده الاولى ليك الحديث. ما تشغلش الحاجتين ولا يصلي. الاولى ليك الدرس، وخاصه بقى لو كان درس عقيده زي اللي بنتكلم فيه ده في الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. طلب العلم فريضه على كل مسلم. طيب نعود مرة أخرى، بارك الله فيكم. احنا بنقول كلام ابن عطاء الله السكندري، أنا لو شرحته ممكن أبطل حلاوته. بمعنى إيه؟ يعني في أشياء، يعني الوردة تتشم ولا تتفعص بإيديك؟ تتشم. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ ففي حاجات ما ينفع لو أنت جيت تشرحها تبوظها، تفسد جمالها. فهمت اقصد ايه؟ فهنقول كلماته ونحاول نفهمها. الهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك؟ اذا كنت انا نفسي، طب انا هستدل على وجودك ازاي يا رب؟ اذا كنت انا نفسي وجودي في الدنيا دي اكيد في من اوجده، طب هو مين بقى؟ يبقى هستدل عليك ازاي؟ ده كفايه ان انا وجودي في الدنيا محتاج لك. يعني انا وانا في الدنيا دي ما انا محتاج رزق، صح؟ محتاج اكل، محتاج اشرب، محتاج صحه، محتاج احيا اني ما اموتش مثلا. طب مين اللي هيديني ده؟ يبقى ازاي بقى اجي اسال عن ربنا وانا اصلا ما بقدرش استغنى عنه لحظه؟ فهمت اقصد ايه؟ هو عايز يقول كده يعني. كيف تسال عن ربنا وانت اصلا ما بتستغناش عنه لحظه؟ يبقى تسال عنه ازاي؟ إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي تواصل إليك؟ إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي أغنني بتدبيرك عن تدبيري، وباختيارك لي عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري، بك أستنصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسألك فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، ولجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. وإن أراد الإنسان عونا للفطرة وهي في الطريق إلى الله، مع احنا قلنا ان انت تطلق العنان لفطرتك، لان فطرتك هي اللي هتوصلك لربك. ده اذا كانت فطرة ايه؟ كما هي سليمة لم تنتكس. ما اصل النهاردة للأسف الفطر كثيرا انتكس، اصبحت منكسة. يعني مثلا لو راجل لبس ملابس قصيرة، سروال قصير ولا القميص اللي هو الجلابية يعني، بس لما ترتديها الست تبقى اسمها المرأة، ترتديها تبقى اسمها جلابية، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى لبس المرأة اسمه ايه؟ جلباب. الراجل بقى الجلابية اللي بيلبسها دي ما اسمهاش جلابية، اسمها قميص، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وقدت قميصه من دبر. يبقى سيدنا يوسف كان لابس ايه؟ جلابية ولا قميص؟ فهم؟ يبقى لبس الراجل اسمه قميص ولبس المرأة اسمها جلابية. خلاص كده؟ فالمقصود لو راجل بقى لبس قميص قصير لمنتصف الساق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن منتصف ساقه أو نصف ساقه. الناس هيقولوا عليه: هي يا عم الشيخ، هو أنت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية؟ صح؟ إيه يا عم الشيخ؟ دي جلابية دي ولا تلاجة إيديال؟ إيه يا عم الشيخ؟ هو الموضة دلوقتي بقت إن الرجالة هم اللي يقصروا الملابس؟ مش ده اللي بيحصل؟ فطرة منتكس. طب خلي بقى امرأة هي اللي عاملة ده ومبينة رجليها، لا دي سمباتيك، دي على الموضة، دي ست متحضرة، دي ست متقدمة. صح ولا لا؟ فطر معكوس. فطر ما كلمة منكسة يعني ايه؟ نكس الإناء، يعني بقت رأسه تحت وايه؟ والقاعدة بتاعته بقت هي اللي فوق، اتعكس. طيب خلي بالك الكلام ده مش حاليا بس، ده من زمان، يعني من ايام سيدنا لوط. سيدنا لوط كان قومه قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم، طلعوا الناس دي بره. ليه يا جماعة؟ هم عملوا ايه؟ انهم اناس يتطهرون، دول ناس نظيفة ما يقعدوش معنا في البلد. يعني النضاف يعملوا ايه؟ يخرجوا من البلد. يبقى اللي قاعد ايه؟ خلاص معروف. فهمت المقصود ايه؟ هي فطر منكسة. فالإنسان بقى اللي فطرته سليمة غير منكسة، لو ترك العنان لفطرته، فطرته هتوديه لمين؟ لربنا على طول. فهمتوا المقصود ايه؟ ده اللي عايز اقوله. فإن أراد الإنسان عونا للفطرة، انت بقى عايز تساعد الفطرة دي عشان توصل لربنا وهي في الطريق إلى الله، فليكن ذلك العون الأكبر هو تدبير وتدبر آيات الخلق والبحث عن آيات القدرة في صفحة الكون الحافلة بالمعجزات. إذا بحثت عن هذا ستعرف وستساعد فطرتك في الوصول إلى الله لما تتأمل الكون من حولك، بل وتتأمل نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس الكلام ده هيتم إزاي؟ ده مش النهاردة، ده الدرس الجاي بقى إن شاء الله نوضح هذا المعنى بإذن الله جل في علاه، في رحلة نطوف فيها حول الكون وفي مخلوقات الله وفي أنفسنا لنساعد الفطر في الوصول إلى الله جل في علاه. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.